بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم في هذه السلسلة الرمضانية المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، اللهم آمين، والتي وضعناها تحت عنوان شهر رمضان بين أو شهر رمضان نعم بين الفقه والأحكام، شهر رمضان بين الفقه والأحكام. وهذا هو اليوم 22 من شهر شعبان لعام 1435، والحادي 21 من شهر يونيو لعام 2014. فيها على مسامع حضراتكم، وكنا قد وصلنا إلى مسائل الصيام في السفر، والتي إنما هي ناتجة عن مسألة الفدية، التي هي ناتجة عن شرح فقه الفدية. ماشي أخوانا؟ طيب، تعالوا نتعرض إلى هذه المسائل أو بعضا منها. المسألة الأولى، هل يجوز للمسافر في نهار رمضان أن يفطر؟ هل يجوز للمسافر في نهار رمضان أن يفطر؟ الإجابة إيه؟ الإجابة نعم. الإجابة إيه؟ الإجابة نعم. المسألة الأولى، هل يجوز للمسافر في نهار رمضان أن يفطر؟ الجواب نعم. إيه؟ نعم يجوز. طيب، والدليل؟ والدليل على جواز إفطار الصائم في نهار رمضان إذا كان مسافرا، ما هو الدليل على جواز إفطار الصائم في نهار رمضان إن كان مسافرا؟ أحسنتم جميعا. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماشي أخوانا؟ ومن كان مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من إيه؟ فعدة من أيام أخرى. هذا هو الدليل على جواز على جواز إفطار المسافر في نهار إيه؟ في نهار رمضان. يبقى يباح الفطر للمسافر. طيب، يباح الفطر للمسافر في نهار رمضان بدليل الآية. طيب، وما قولكم إذا كان هذا المسافر قويا فتيا قادرا على الصيام هل يجوز له الإفطار؟ هل يجوز له الإفطار؟ هل يجوز له الإفطار؟ نقول نعم. أحسنتم. نعم يجوز له الإيه؟ يجوز له الإفطار وإن كان قويا. وإن كان إيه؟ وإن كان قويا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ حتى وإن كان قوي البنيان ولا يضره الصيام يجوز له الإفطار. ليه؟ يباح له الفطر. ليه يا أخوانا؟ لأن الإيه؟ لأن العلة ليست على الضعف. لأن العلة مش الضعف. لأن العلة ليست الإيه؟ ليست الضعف أو عدم القوة أو المرض. إنما العلة إيه؟ إنما العلة يا أخوانا والعلة هي السفر. أحسنت يا عز. نعم تمام كده. يبقى احنا انا عايزك لما تبقى تقول يعني عايزك تبقى عندك اكثر من فهم. يعني انا ممكن اقول لك للايه واسكت وخلصنا والايه تكفي, بس انا عايزك تبقى عارف الايه, عارف ما ينوط بالمساله. يبقى انت تبقى عارف العله. طب انا قلت لك العله من نزول الايه ايه؟ السفر. العله السفر. العله السفر والدليل الايه. العله السفر والدليل الايه؟ والدليل الايه. سليم يا اخوانا كده؟ يبقى يباح الفطر لمسافر ولو قوي على الصيام. طيب لو كان فيه مسافر سفره فوق مسافة القصر, فوق مسافة القصر ده اتفقنا اللي هو له الايه, له الفطر في رمضان. له الفطر في ايه؟ في رمضان. اذا كان مسافرا فوق مسافة الايه؟ فوق مسافة القصر. طيب ما هي مسافة القصر يا اخوان؟ يبقى الإفطار أو السفر متوقف على مسافة القصر. كم هي مسافة القصر؟ ثمانين, ثلاثة وثمانين, ستة وثمانين, أربعة وثمانين, ثمانين مع الظن. ها؟ حدش كان واحد وخمسين ليلة فات هي بقى خلاف ده تخرج انت من الخلاف. لكن انا مش بتكلم على ان المسألة بها خلاف ولا مش بها خلاف. احنا بنتكلم النهاردة في مسألة فقهية, في مسألة ايه؟ في مسألة فقهية. بنتكلم بنتكلم طلبة علم. 80 كيلو 86 كيلو والمسألة طبة شوية والمسألة ناقصة شوية وزايدة شوية, كل ده كلام يتقال على المصطبة. على المصطبة وانت بتدردش كده بسألك في العربية هيقول لك هو المسافة له 80 كيلو او 86 أربعة. ليه؟ لان الراجل عارف الكيلو, لان الراجل راكب جنبك في السيارة وبيستفسك ده انت بتقول له بما ايه؟ بما يعلم هو. ماشي خلنا. انت بتقول له بما ايه؟ بما يعلم هو. فتقول له 80 كيلو او 86 كيلو او 25 كيلو ما دي اقوال, او 17 كيلو او 36 كيلو, اللي اقوال فيها. ماشي خلاف بين العلماء ده. الكلام ده لما تقوله ايه؟ لما تبقى انت قاعد على الكرسي في السيارة وواحد بيسألك, او انت نازل من على المنبر وواحد بيسألك فتقول له ايه؟ فتقول له 80 85 86 36 17 25 انت عايز تقوله تقول ساعتها. لكن لما سألك ماذا انت طالب علم تدرس مسألة فقهية, تدرس مسألة ايه؟ بتدرس مسألة فقهية. فبقول لك مسافة القصر اللي تقصر فيها الصلاة وبها تفطر في رمضان كم كيلو, كم مدتها, كم مسافتها, كم. ما تقوليش بقى 85 و86 و84 ينفع؟ لا ما ينفعش. انت دايما تجيب الاصل, انت دايما تجيب الاصل والجهل يمسكوا في الفروع ويمسكوا في الايه, في العلم الحديث والكلام ده. لكن انت طالب علم فقيه انت تجيب الاصول دايما تبقى الاصول عندك، تبقى الاصول دايما ايه عندك يعني. صح كده ولا ايه؟ غلطان في الكلام ده؟ صح ولا غلطان في الكلام ده يا اخوانا؟ صح. طيب يا عم الشيخ، احنا عايزين الاصول، ها نقول لك بالدين يعني بالاصل يعني بالدين، اقول لك اه بالدين يعني. طيب كانت كام؟ اقول لك المشهور عند العلماء بعد خلاف كبير جدا ان هي 16 فرسخ. 16 ايه فرسخ؟ تقول لي كنا فضلنا في الكيلوات احسن، فرسخ ايه بس؟ هو الواحد عارف اصلا الكيلو فيه كام سنتي لما هتقول في كام متر لما هتقول لي فرسخ؟ لكن هو ده دينك ولا شرعك، لازم تتعلم امور الشرع ثم بعد ذلك تخاطب الناس على قدر عقولهم او بما يعلمون، او بما ايه؟ او بما يعلمون. يبقى ايه؟ يبقى نقول مدة مسافة القصر هي 16 ايه؟ 16 فرسخا. صحيح كده؟ متفقين يا اخوانا؟ يبقى مسافة القصر لو واحد يستفتيك فيها تقول له قد ايه؟ تقول له قد ايه؟ عشان انتم مش فاهمينها مش عايزين تكتبوها. تقول له قد ايه؟ 16 ايه؟ فرسخا. مظبوط كده زي ما انت بتقول كده. بس يعني ايه ده؟ قال لك يعني ايه 16 فرسخا دي يا ابني؟ يعني ايه يا ابني 16 فرسخا؟ طيب اقول لك 16 فرسخ ننزلوها بقى على نتدحرج بيها كده لما نوصل ايه للكلوات، نوصل للكلوات نترجم المساله ديت مساله حسابيه، ركزوا معايا فيها ولو خدناها هي النهارده بس تبقى كفايه. لما اقول لك 16 فرسخ، ايه هو الفرسخ؟ الفرسخ تقولها اكتبوها، الفرسخ يساوي 3 أميال. الفرسخ فيه كم ميل يا اخوانا؟ الفرسخ فيه 3 أميال. يبقى احنا قلنا احنا عندنا 16 فرسخ، 16 فرسخ الفرسخ 3 أميال. الفرسخ قد ايه؟ 3 أميال. ماشي يا اخوانا؟ طيب هنوصل يا ولد ما تخافيش. الفرسخ 3 أميال. طيب لما نيجي نقول 3 أميال اللي هم في الفرسخ الواحد نضربهم في 16 فرسخ يبقوا 48 ميل. انت كنت بتقول 63 يا عيس، يبقوا 48 ميل. يبقى مدة القصر قد ايه يا اخوانا؟ 48 ميل. 48 ايه؟ 48 ميل. دي مدة الايه؟ القصر. وصلت كده يا اخوانا؟ كده تمام. يبقى مدة القصر بالمسافة اهو 16 فرسخ، الفرسخ فيه 3 أميال، يبقى هي عاملة كام ميل؟ 48 ايه؟ 48 ميل. انت فيها كده؟ طيب حد عايش في دي حاجة تانية؟ حد عايش في دي حاجة؟ عشان بس اعدي على المسألة دي عشان ما نضيعش وقت كتير. تمام كده يا اخوانا؟ هكذا احسن. 48 ميل. طيب جزاكم الله خير. يبقى مدة القصر او اللي هي عليها يكون افطار المسافر 48 ايه؟ 48 ميل. سليم؟ طيب حد ده وانت قاعد جنبه كده قال لك طيب يا ابني يعني ايه ميل؟ 48 ميل دول قد ايه يا ابني؟ يعني طن. الراجل جاي من بيته وجاب الرز ده، قال لك يعني طن يا ابني؟ تقول له ايه تمام؟ تقول له قد ايه يعني دول؟ تقول له 48 ميل دول قد ايه يعني كيلو؟ ها؟ ايوه. يبقى لسه عايزين نكمل، يبقى لسه محتاجين نفهم حاجه ثانيه، محتاجين توضيح اكثر، صح ولا لا؟ ال 48 ميل دول محتاجين نعرف الميل فيه او وحدة القياس اللي بعد الميل ايه؟ احنا قلنا ايه؟ فرسخ، وبعد الفرسخ ميل، دي وحدة قياس. بعد الميل القدم، مفيش كيلوات هنا. بعد الميل القدم، بعد الميل القدم، بعد الميل ايه؟ القدم. بعد الميل القدم. يبقى احنا عندنا 48 ميل، صح كده؟ 48 ايه؟ ميل. ماشي يا خلنا؟ ماشي؟ طيب بعد الميل القدم. 48 ميل. طب الميل فيه كم قدم عشان نعرف المسافة هتبقى كم قدم بقى؟ الميل فيه كم قدم؟ اللي يقولها ياخد جايزة. الميل فيه كم قدم؟ الميل فيه 12,000 قدم. الميل فيه 12,000 ايه قدم. وصلت؟ يبقى هي 12 برضو زي ما قلنا هو بس 12,000. الميل فيه 12,000 قدم. الميل فيه 12,000 قدم يا اخوان. الميل فيه 12,000 ايه؟ 12,000. ماشي؟ تقريبا لما تحسب مثلا، انا مش فاكر القدم بقى فيه كام كيلو، ماشي، لكن تقريبا على هذا الحساب تصل الى 83 كيلو، الى 83 كيلو او 86 كيلو تقريبا. لكن عشان اوصلك الى كلام اخر اللي هو ثبت صحيحا عند ابن المنذر وقال به مالك والشافعي وإسحاق والليث ورواه ابن عمر، انه كان ابن عمر رضي الله عنه يعني يقصر الصلاة في مسيرة 10 فراسخ. 10 ايه؟ 10 فراسخ. لو لا لا لا، لو انت حسبت لي الاولى ديت هتلاقيهم القدم تقريبا، والله اعلم، القدم القدم ماشي. قلنا احنا وصلنا، انا قلت لحضراتكم ايه القدم فيه؟ القدم يساوي 1 متر. القدم يساوي 1 متر، انا تذكرت الان واعتقد انه صحيح. القدم يساوي 1 متر، يبقى احنا عندنا 12,000 قدم، يعني 12,000 متر. ماشي قلنا. طيب تعالوا بقى نشوف ان ثبت عند ابن عمر وقال به ابن المنذر وقال به مالك والليث والشافعي واسحاق، جميعهم قالوا ان ابن عمر كان يقصر يعني الى ارض له، كان بيروح ارض بتاعته، مزرعة بتاعته، كان يقصر لها، كان يعني يسير مسافة 30 ميلا. 30 ايه؟ 30 ميل. خلاصة المسألة انا عايز اقول لكم ان اقل مدة للقصر، اقل مدة للقصر 17 كيلو. العلماء على انها 25، العلماء على انها في الناس قول يقول 17 وانا اقول به ده للقصر، ماشي. ويعني اللي بعد 17 يقول 25. وأيضا كل العلماء على أنه كل ما يطلق عليه لفظ سفر، كل ما يطلق عليه لفظ إيه؟ سفر. كل ما يطلق عليه لفظ سفر، أنا مسافر خلاص، يعني طالع من دسوق مسافر بلها خلاص يبقى مسافر، طالع من دسوق مسافر اسكندرية يبقى مسافر، يبقى سفر، طالع من الشرقية مسافر كفر الشيخ يبقى خلاص مسافر كفر الشيخ يبقى بفطر، طالع من كفر الشيخ رايح السنبلاوين يبقى خلاص سفر، رايح دمياط يبقى سفر، رايح مش عارف فين، اي مكان تحسبه سفر يبقى سفر، ماشي. اذا ده سفر، اذا يطلق على بين عموم الناس ان هذا سفر، فاذا اطلق الناس على انه سفر فخلاص كده ايه؟ تقصر فيه الصلاة ويفطر عن فيه الصلاة، ماشي. قلنا مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا. ده مذهب الأئمة الأربعة، إن المسافر قادر على الصيام أو عاجز عنه، قادر على الصيام أو عاجز عنه، فهو إيه؟ فهو يجوز له الإيه؟ يجوز له الإفطار. وسواء شق عليه أو لم يشق عليه يجوز له الإفطار. بحيث لو كان مسافرا مثلا في الظل ومعاه المي ومعاه من يخدمه كمان هل يجوز له الإكثار والقصر؟ آه، مسافر وركب الطيار والمضيفة والجماعة بيخدموا عليه وكذا وكذا والتكييفات والشغل العالي ومعاه واحد بيشيله الشنطة واحد بينزله الشنطة وواحد مش عارف ايه هو بس باشا كده وكرسي متحرك يمشيه في المطار، هل ده اهو رفاهية عالية هل يجوز له الافطار؟ يقول لك نعم يجوز له ايه؟ يجوز له الافطار، يجوز له الغداء مثلا لانه افطر معه. ماشي؟ طيب مثلا حكم الصوم في السفر اذا صام، ما هو حكم الصوم في السفر اذا صام المسافر؟ حكم الصوم هنا ايه؟ حكم الصوم يجزي ولا لا يجزي؟ الصوم هنا يجزي ولا لا يجزي؟ قلنا الصوم هنا يجزي، الصوم هنا ايه يجزئه، فهو في حل من الامر يصوم او يفطر كله يستوى. ماشي يا خلنا؟ ولكن تعالى نقول احقاقا للحق المسألة يعني خلافية، لكن احنا قلنا كفرت بس المسألة عشان تبقى عارف انها مسألة خلافية مش هقدر اقول لك حد وانا كويس غير ده. فالمسألة فيها قولها، المسألة فيها ايه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور واللي احنا قلنا به اللي هو جواز الصوم وأنه يجزي، جواز الصوم وأنه ايه؟ يجزي، ده قول الجمهور. ماشي اخوانا؟ طيب كان استدل بايه؟ الجمهور هنا استدل بايه؟ لا فتيش المسألة دي بكده، أنا بقول لك حكم الصوم في السفر إن صام المسافر يجزيه ولا لا يجزيه؟ يجزيه ولا يجزيه؟ إحنا قول الجمهور إنه هو يجزيه والمسألة خلصانة، لكن إحنا بنقول لك وجه الخلاف اللي فيها، إن المسألة خلافية وعلى قولين، المسألة خلافية وعلى إيه؟ وعلى قولين. ماشي؟ إحنا الأولى كانت عشان ما تخسرت عليك الأمر، بس المسألة الأولى كانت بتقول هل يجوز للمسافر في نهار رمضان انه يفطر؟ هل يجوز له انه يفطر؟ هنا بنقول حكم صومه عكسها على طول، حكم صومه بدل لو صار، هنا بنقول العكس على طول، يعني حكم صومه لو ايه؟ لو صام. قلنا حكم صومه لو صام جمهور العلماء ماشي على ايه؟ على جواز الصوم وانه يجزئه، يعني ما يعيش اليوم ثاني وله الأجر إن شاء الله. استدلهم بما جاء يعني في حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر، أي يا رسول الله الصوم في السفر ماذا تقول فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فإيه فأفطر. يبقى هنا إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ على الجواز. ماشي قلنا؟ طيب وعندنا حديث أيضا أبي سعيد الخدري، وأيضا نفس الحديث روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا، هو سعيد الخدري وجابر قالوا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. كنا الآن كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي نص صائمين ونص فطرين ولا يعيب ذلك على ذلك ولا ينكر هذا على ذلك ولا ينكر هذا على إيه على ذلك. الحديث بيقول الحديث الأول حديث عائشة، الحديث المستدلين بها الجمهور في مسألة الجواز، الحديث اللي استدل بها الجمهور في مسألة الجواز، حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فإيه فأفطر. ماشي خلنا؟ وعندنا أيضا حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض حديث ده عند البخاري ومسلم. ماشي يا اخوانا؟ طيب اذا كده واضحه الرساله قدامكم. طيب ده قولنا استدلوا بهذا الايه بهذه الادله على مساله الايه جواز الصوم وانه يجزيه يعني ان صام المسافر. القول الثاني بقى ده عايز شغل عالي مننا وعايز يعني صبر منكم وان شاء الله نخلص ونقف في البيبة عند مش مشكلة بس هنفنده شوية يعني هنشك القول الثاني ده يعني ايه. القول الثاني يا اخوانا بيقول يجب على المسافر بس الكلام يجب حكم ازاي يجب على المسافر الفطرة ولا يجزئه الصوم. ده القول الثاني يجب على المسافر الفطرة ولا يجزئه الصوم. وعشان كده قلت لك القول ده احنا محتاجين ان احنا نقطعه حديد. ماشي ده القول الثاني قول الظاهرية. القول الثاني هو قول الظاهرية قالوا بأنه يجب على المسافر الفطر ولا يجزئ الصوم. قلنا لهم هاتولنا أدلة كلام كده مش جدعانة. قال لك حاضر أدلتنا جاهزة هات يا عم. قال الله تعالى لعدة من أيام أخر ربنا اللي قال لك المسافر عدة من أيام أخر يعني عايزين يقول لك المسافر صيامه في آخر رمضان وليس في رمضان. ده ربنا اللي قاله دي آية في القرآن بتقول يا جماعة المسافر ما يفطرش ما يصومش في رمضان ده يصوم بعد رمضان. الكلام واضح وصريح ربنا اللي قال كده. مش ده كلام ربنا مش ده اللي ربنا قاله مش ربنا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اهو. يبقى ربنا قال لك ان المسافر ملوش في رمضان صيام بيصوم في الاخر. ايوه لكن الحكم ايه وان تصوموا خير لك لكن الحكم ايه هنا بياخدوا هما بالحكم الظاهر بالحكم الظاهر ربنا قال فعدة من ايام اخر وانا هاخذ بهذا الكلام فهذا وجوب اوجبوه لكنهم حكموا بايه بايجابه وعشان كده احنا هنفند الناس. فقالوا ان المسافر صيامه في ايام اخر وليس في شهر رمضان. الرد عليهم بقى نقول لهم ذلك لمن اخذ برخصة السفر. الكلام ده يا اخوانا يا ظاهرية لمن اخذ برخصة السفر فانه يجب عليه القضاء او قضاء هذه الايام في ايام اخرى. ده اللي خد بالرخص ده بيوضح لهم اهو بنقول للظاهرين بنرد عليهم هم تمسكوا بهذه الآية قالوا فعدة من أيام أخرى. قلنا لهم يا جماعة ده العدة من أيام أخرى دي برخص للمسافر ماشي فإن أخذها فيجب عليه إيه قضاء هذه الأيام. يبقى دي رخصة يا إخوان. وعندنا حديث هم قالوا به قالوا بهذا الحديث استدلوا به أيضا. يبقى احنا في الآية فعدة من أيام أخر قلنا لهم دي رخصة للمسافر إن شاء صام وإن شاء خد بالرخصة وفطر فمسك المسافر، ما خدش بالرخصة وصام فمسك المسافر. قال لك طب احنا عندنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند مسلم وعند النساء وبدون التلميذ وغيرهم، قلنا لهم ايه هو الحديث ده؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. سمعت الحديث ده قبل كده؟ قلنا حد سمع الحديث ده قبل كده؟ ليس من البر الصيام في السفر. اهو ده كلام النبي، ده كلام النبي. حد يعرف رد عليه؟ سمعته قبل كده. حد يعرف رد عليه؟ الظاهريه بيقول لك، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. هتصوم ليه بقى؟ وعكس البر الإثم. معروفة دي لغة وشرعا، عكس البر الايه؟ الإثم. يبقى ليس من البر الصيام في السفر، يبقى لما تصوم في السفر ترتكب إثم. خلصت المسألة؟ مفهوم العكس على طول، صح كده ولا لا؟ صح كده. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وإن البر دي المقابل بتاعها الإثم. وإذا كان يعني هيشيل إثم يبقى صومه غير صحيح، طالما الصيام فيه ذنب يبقى الصيام صحيح. صح ماشي يا أخوانا؟ يبقى الصيام فيه إيه؟ فيه الصيام هنا ايه؟ فاسد. ليه؟ لانه صام صياما ارتكب بسببه اثما، يبقى ما ينفعش الصيام. ده كلام، ده كلام الظاهري. فهمهم من الحديث الا ليس من البر الصيام في الصف، والبر دي مقابلها الاثم، يبقى لما يصوم يشيل ذنب، وان شال ذنب فصيامه غير صحيح، فصيامه غير ايه؟ اي صحيح. نرد نقول لهم ايه الرد او الجواب على الظاهري، او اكتب الرد على الظاهرية عشان بس التفصيل. الرد على الظاهرية في هذا الحديث، نقول لهم ان هذا الحديث، نقول لهم ان كل اننا بنقول لهم ايه الرد على الحديث ده، بنقول ايه يا اخوانا؟ بنقول لهم ان هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، حديث صحيح عند مسلم لا ننكره، لكن الحديث ده كان له سبب، كان له واقع، الحديث ده كان له واقع وله سبب، له قصة. ايه قصته؟ كان في راجل صام في وقت حر شديد حتى أغشي عليه، حتى أغشي إيه عليه، ده حال سفره هو مسافر، صام في حر شديد حتى أغشي عليه، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ترجم بابا كاملا في صحيحه سماه يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ظلل واشتد عليه الحر فقال ليس من البر الصيام بالسفر، وإذا اشتد عليه الحر جدا وظلم يعني ظللوا عليه، ثم أغشي عليه بعد ذلك كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي إذا جلب هذه المشقة أو وصل بك إلى هذا الإيه، أو وصل بك إلى هذا الضر. ماشي يا خلنا، وصل بك إلى هذا الضر، إلى هذه المشقة، خلصت المسألة. أنت إيه ترجع، ترجع تأخذ الرخصة أفضل لك. قالوا طيب احنا عندنا حديث تاني نستدل ليه او تاني ايه هو؟ قال لك عندنا حديث انس ابن مالك، وده عن البخاري ومسلم. ماله قال لك كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث كيف لما تمسك الناس ديت، وده اللي بيحصل النهارده، في ناس تمسك عنق الدليل تلوي تلوي رقبته كده، تلوي رقبته عشان ايه؟ ياخدوه لصالحهم. قال لك كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث انس بن مالك، في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء، اللي عنده لابس كويس هدوم كتير ده بيتضل يخلع هدومه ويضل النفس بيه. فمنا من يقي الشمس بيده، واحد يحط الشمس على راسه بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية. سقط الصوام، واقع الصوام في الأرض، الصائمين يعني واقع في الأرض من شدة الحر والعطش والجوع، وقام المفطرون اللي هم ما صاموش فضربوا الأبنية، يعني عملوا ايه حلق كده، ناس كان ضلوا الأمكنة، عملوا أمكنة يعني ظللوا فيها للصائمين، وقاموا وساقوا الركاب، عملوا بيوت وساقوا الركاب، يعني ساقوا الجمال والفرسان، ها ويعني كده ذهب المفطرون اليوم بالايه؟ بالاجر. يا الله، ضربوا الابنية، ضربوا لهم الابنية، ضربوا لهم الابنية، يعني عملوا لهم بيوت، عملوا ايه بيوت يعني صغيرة كده، ضربوا لهم الابنية. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. هذه حديث ده هو بيستدل به على أن المفطرون في السفر أفضل من الصائمون. ده كلام النبي. أيوة، ما في دليل، انتهينا يعني، ده وجه الدلالة، ده احنا خدناها بكده في حديث صريح، لكن ده بقى بيقولك ان ده فيه دليل على ان المفطرون أفضل من الصائمون في السفر، صح ولا لا؟ النبي قال اهو، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، صح ولا لا؟ وده اللي الظاهرية بيقولوا بيه بقى، بيقول لك النبي قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ترد عليهم تقول لهم ايه بقى؟ ترد على الظاهرية تقول لهم ايه في هذا الكلام، في هذا الحديث؟ تقول لهم مبدئيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي جواز الصيام، لا ينفي جواز، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هو جاب كده أي كلام من ناحية الصائمون؟ فتعرض الصائمون في كلام يا أخوان؟ لم يتعرض ده. فاللي خلي بالك من كلام النبي تعرف تفهم الموضوع كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. طيب ماشي، هو ده الحاجة على الصائمون؟ ما قالش عن الصائمون. يبقى فلما ما قالش عن الصائمون يبقى لم ينفي جواز الصيام. طيب ايه رأيكم في الأجر اللي جانوا على المفطرون؟ أمر طبيعي إن هما ياخدوا أجر، شيء طبيعي جدا. ان هم ياخدوا ايه اجر، مش هم اللي عملوا الخيام وهم اللي ساقوا الركاب وهم اللي عملوا كل حاجة، شيء طبيعي ان هم يذهبوا بالاجر، اي باجر سقية الركاب وباجر ضرب الابنية وبناء الخيام وكل ده، صح ولا مش صح؟ فازوا بالاجر ولا ما فازوش؟ الصائمون ما لهمش في الاجر ده لان العمر المفطرون، اظن كده واضح شوية ولا واضح خالص؟ واضح، اتطرحت المسألة تماما كده صح؟ احنا بنفند الكلام ده لمين؟ للظاهرية عشان نسكتهم ونبطل استدلالاتهم. شوف ده هما بيلو عنق الأدلة ازاي؟ بيلو عنق الأدلة، وخد من ده كتير قوي في هذه الأولى، بيلو عنق ايه؟ الأدلة. طيب قال لك تبص بقى، احنا عندنا دليل تاني او دليل رابع بالضبط كده، رابع دليل هيقطن ظهركم بقى وبه هنثبت قولنا او قولنا اللي لهم هات، بس يكون ده اخر ما في الجعبة. قال لك ده اخر ما في الجعبة، هات. قال لك عندنا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، والحديث ده عشان ما تشككوش فيه عند الامام مسلم، هم اللي بيقولوا الكلام ده، اللي بيقول قال جابر ابن عبد الله قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، فتح ايه؟ فتح يا اخوان، فتح مكة، نعم، خرج عام الفتح الى مكة، ده كان في شهر ايه يا اخوانا؟ كان في شهر ايه؟ كان في شهر رمضان، كان في شهر ايه؟ رمضان. خرج عام الفتح الى مكة في ايه؟ في رمضان. فظل صائما حتى بلغ قراع الغميم، قراع الغميم، حد عارفه قراع الغميم ده ايه؟ واد النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ هذا الوادي، وادي اسمه قراع، قراع الايه؟ الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح به ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صاموا. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى واد اسمه قراع الغميم، واد في مكة، لما كان ذاهب إلى فتح مكة فاشتد الحر واشتد العطش برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا بقدح به ماء فرفعه، أي شرب منه حتى نظر الناس إليه شفوا بشرة، ثم يعني شرب منه. فقيل له بعدما شرب يا رسول الله إن بعض الناس قد صاموا، انت شربت اه؟ قالوا ان بعض الناس قد ايه؟ قد صاموا. اسمع بقى رد النبي، قال لهم ايه النبي؟ هما بيستدلوا ان النبي فطر اه، اي وقال ايه وقال ايه كمان لما سئل عن الصائمون في هذا اليوم قال اولئك العصاة اولئك العصاة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع القدح وشرب قالوا له يا رسول الله في ناس ما زالت صائمة فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. ايه رايكم بقى ابو الزهري قالوا ايه رايكم بقى النبي فطر وقال للصائمين او عن الصائمين اولئك العصاة اولئك العصاة كررها مرتين. افطر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هو ما يصح يقول فطر جزاكم الله خير فإن الله سبحانه وتعالى إيه؟ فاطر السماء خالق يعني. طيب طيب لو قلنا دلوقتي الكلام الرد على الظاهرية في الحديث ده نقول لهم ايه نقول لهم يا اخوان نقول الظاهرية ايه في الكلام ده الكلام ده كلام من الاخر السطر خالص بيقول نقول لهم ايه نجيب ردا على الظاهرية اكتبوا نجيب ردا على الظاهرية في أنه حينما قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة الأول في موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر المسألة خلصانة لأنه إحنا عندنا يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر يبقى ده مش هنعلق عليها صح ولا لا؟ إحنا ممكن تقول في الصيام تقول ممسك مفطر ما تقولش فاطر النهاردة أنت صايم ولا فاطر يقول له فاطر يقول له لا وقف قول مفطر قول ممسك قول صائم ماشي لكن ما تقولش ايه يا عز الدين ما تقولش فاطر خلاص كده وصلت وصلت بإذن الله. يبقى احنا مش هنرد على الظاهرية في كلام في ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء وافطر لكن ايه ليه لان ده القول عندنا اصلا ان احنا بيجوز عندنا في السفر انه يصوم او ايه او يفطر لكن احنا هرد عليكم في قولكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة اولئك العصاة ارد فاقول ماشي كنا نرد في ايه فنقول في قولة النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة ذلك لانه عزم عليهم الفطر فصام عزم عليهم الفطر في ايه فصاموا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول ان هؤلاء عصوا أمر الله ورسوله لما شق عليهم لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء وأفطر وهم إيه خالفوا أي عصوا في هذا الإيه في هذا الأمر للمشقة البالغة به ماشي قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة نقول فذلك لأنه عزم عليهم الفطر فصار يعني كأنهم كأنه صلى الله عليه وسلم أليهم افطروا لما رفع الماء أليهم افطروا للمشقة لما شرب الماء كأنه قال عدم عليه من يفطر، ولكنهم ايه؟ ولكنهم صاموا، ولكنهم ايه؟ صاموا. فقال أولئك العصاة أي عصوه في ايه؟ في هذا الأمر. ماشي خلنا. وعلى ذلك كله وما صردناه من أدلة لقول الجمهور وما فندناه من أدلة ظاهرية في قولهم بأنه يجب على المسافر الإفطار ويحرم عليه الصوم ولا يجزئه، بعدما رددنا على كل ما قدموه من أدلة وصححنا الفهم في هذه الأدلة، نستطيع أن نقول بما ذكرناه مقدما، نقول به الآن خلاصة الأمر، أن الراجح هو قول الجمهور بأنه يجوز للمسافر، يجوز للمسافر أن يصوم، وأن صومه يجزئه، وأن صومه إيه؟ يجزئه. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. وبه أختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتنا جميعا.